الحديبية ثم حلق رأسه هو وأصحابه كذلك ثم عادوا إلى المدينة، والله أعلم. هذا يسأل ويقول: هل المتمتع يجب عليه سعي واحد لعمرته ولحجه أم عليه سعيان؟ والجواب أن المتمتع يجب عليه سعي لعمرته قبل الحج يقول بعد طوافه، وعليه سعي آخر بعد طواف الإفاضة، لأن الذين تمتعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم صلى الله عليه وسلم بعد ما طافوا طواف الإفاضة أن يسعوا. أما القارن فإنما عليه سعي واحد يكفيه لحجه ولعمرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج كان قارنا واكتفى بسعي واحد سعاه قبل الحج بعدما طاف طواف القدوم عليه الصلاة والسلام سعى. فلذلك لما طاف للإفاضة يوم النحر لم يسع عليه الصلاة والسلام لأنه كان قارنا. ويجوز للقارن أن يؤخر هذا السعي ويسعاه بعد طواف الإفاضة، فهو مخير بين أن يقدم السعي قبل الحج أو يؤخر، هذا إن كان قارنا. أما المتمتع فعليه سعيان لأنه يتحلل من عمرته، والعمرة المستقلة لم يقرنها بالحج، فلذلك وجب عليه طوافان ووجب عليه سعيان، والله أعلم. هذا يسأل ويقول: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع ويكفيه طواف واحد؟ والجواب أن ذلك يجوز، فيجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة، ولكن إذا أراد أن يطوف ينوي به طواف الإفاضة ما ينوي طواف الوداع، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب. فإذا طاف الطواف بنية طواف الإفاضة كفاه عن طواف الوداع، لأنه يصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت، فيجب عليه أن ينوي طواف الإفاضة. أما لو نوى طواف الوداع فقط فإنه لا يصح ولا يكفيه عن طواف الإفاضة، فيجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن يريد السفر، فينوي عند الطواف أن يطوف طواف الإفاضة ويغنيه عن طواف الوداع، والله أعلم. هذا يسأل ويقول: من اعتمر في رمضان فهل يكون متمتعا؟ والجواب أن شهر رمضان ليس من أشهر الحج، فمن اعتمر في رمضان وحج من نفس العام فإنه لا يسمى متمتعا، ولا هدي عليه إن لم يأتي بعمرة بعد رمضان، لأن المتمتع هو من يأتي بعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن جاء بعمرة في هذا الوقت ثم أحرم بالحج في نفس العام فإنه يكون متمتعا، ومن تمتع فعليه هدي، والله أعلم. إذا كان هو ساكن هنا في رمضان إلى الحج واعتمر في رمضان ثم اعتمر عمرة ثانية في أشهر الحج، نعم هذا يصدق عليه أنه تمتع. هذا يسأل يقول: شخص جاء في رمضان بعمرة ثم بقي في مكة بنية الحج، لكنه جاء بعمرة في شوال أو في ذي القعدة، فهل يكون متمتعا؟ والجواب نعم، يكون متمتعا، يلزمه دم لأنه جاء بعمرة في أشهر الحج، والتمتع هو الإتيان بعمرة في أشهر الحج ثم الحج في نفس العام، فهذا يصدق عليه أنه متمتع، فلذلك يلزمه هدي، والله أعلم. هذا يسأل ويقول بأنه جاء متمتعا ثم بعد الانتهاء من عمرته جاء بعمرة ثانية من التنعيم عن والده، فما حكم هذه العمرة؟ هذه العمرة جائزة وله إن شاء الله أجرها ولوالده ثوابها إن شاء الله، وله أجر ولوالده ثواب ذلك إن شاء الله. هذا يسأل ويقول ما أفضل أنواع النسك؟ هل الأفضل التمتع أو القران أم الإفراد؟ والجواب عن ذلك أن الأفضل هو التمتع، لأنه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بأن يأتي بالعمرة ثم يتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. ثم يقول السائل بأنني أحرمت بالإفراد، فهل لي أن أتحلل وأنوي العمرة ثم أحرم بالحج في اليوم الثاني؟ والجواب عن ذلك له أن ينوي بهذا الإحرام عمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، فيجوز له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسوق الهدي أن يتحللوا، وكان منهم من كان مفردا وكان منهم من كان قارنا، بل هذا مستحب عند كثير من أهل العلم. ولذا قال بعض أهل العلم من لم يسوق هديا ففسخ حجه بعمرة جوز لمن يرجه، فجاءنا منصوصه بندبه حيث النبي آمرا لصحبه، فهذا هو الأفضل وهذا هو المستحب. فيجوز لهذا السائل أن يطوف ويسعى بنية العمرة ويقلب نيته من حج إلى عمرة ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، وهذا من أفضل الأعمال والله أعلم. هذا سؤال تكرر كثيرا ويقول بأنه جاء متمتعا وبعد انتهائه من عمرته يريد أن يأتي بعمرة أخرى عن والده أو والدته، فهل يجوز؟ نعم يجوز والله أعلم. هذا يسأل ويقول نعمل بيان كيفية رمي الجمار بالتفصيل ومن أين يلتقط الحاج الجمار؟ الجواب عن ذلك أن حصل الجمار يستحب أن يكون دون البندق وفوق الحمص، لا يكون كبيرا ولا يكون صغيرا، يكون بقدر النواة أو حبة الفول ونحو ذلك فوق الحمص ودون البندق، هذا من حيث الحجم. وأما من حيث مكان الالتقاط فإن الحاج يلتقطه من أي موضع كان، سواء التقطه من مزدلفة أو من منى أو من مكة، فإنه لا يشترط أن يلتقطه من مزدلفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام التقطه بعدما انصرف من مزدلفة وهو في طريقه إلى منى، أمر أحد الصحابة أن يلقط له 7 حصيات فلقطها له ثم وضعها النبي عليه الصلاة والسلام في كفه الشريفة ورفعها للناس وقال بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو في الدين، فيلتقطها الحاج من أي موضع. وكان بعض الصحابة وبعض التابعين يلقط الحجار من مزدلفة كابن عمر وابن مسعود، ولذلك روي عن بعض التابعين أنه قال كانوا يتزودون الجمارة من جمع يعني من مزدلفة، فإذا أخذوها مزدلفة حصل جمار وهي 70 لمن أراد التأخر و49 لمن أراد التعجل، فلا بأس أن يأخذوها من مزدلفة، وإن لم يأخذوها من مزدلفة فأخذوها من منى أو من مكة فلا بأس بذلك. بعضهم يغسلها شيء. أما غسل حصى الجمار فإنه لا يستحب، فإنه لا يستحب إلا لو وقعت عليها نجاسة فإنه يغسلها. وأما كيفية رمي الجمار فإنه بالنسبة ليوم العيد إنما يرمى جمرة العقبة فقط، ووقت رميها يدخل بعد نصف الليل من ليلة النحر، لكن الأفضل للأقوياء ألا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، لكن يجوز للضعفة من النساء والشيوخ الكبار والصبيان أن يرموا قبل الفجر أو قبل الشمس، ولكن الأولى والأفضل للرجال الأقوياء ألا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، ويمتد الرمي إلى غروب الشمس باتفاق أهل العلم. ومن لم يتمكن من الرمي في النهار فإن له أن يرمي ليلا عند كثير من أهل العلم، وهو الراجح إن شاء الله. أما أيام التشريق، أما أيام التشريق فإنه يرمي الجمار الثلاث مبتدئا بالجمرة الأولى، ولا بد من الترتيب في رمي الجمار، فيبدأ بالرمي بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ولا بد أن يتيقن أن الحصاة قد وقعت في المروة في المرمى. ولا يشترط أن يرمي الشاخص وهو العمود الذي في وسط الجمرة، هذا لا يشترط رميه، المهم أن يتيقن أن الحصاة قد وقعت في المرمى. ويسن أن يكبر مع رمي كل حصاة، فإذا انتهى من رمي الجمرة الأولى يستحب له أن يتقدم عن الجمرة قليلا ويأخذ ذات اليمين ويجعل الجمرة عن يساره ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا لفعله عليه الصلاة والسلام، ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى، فإذا وصلها استقبل القبلة، وإلا من أي موضع رماها فلا بأس، لكن الأولى والأفضل إن تيسر له أن يستقبل القبلة حال الرمي ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ولا بد أن يتيقن أن الحصاة قد وقعت في المرمى. فإذا انتهى من الرمي تقدم قليلا ويجعل الجمرة عن يمينه ويأخذ ذات اليسار، ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا، ثم يتقدم إلى جمرة العقبة، ويستحب أن يقف في موقف النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يجعل مينا عن يمينه ومكة عن يساره ويستقبل الوادي ويرميها بسبع حصيات، فإذا رماها انصرف ولا يقف للدعاء عندها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف للدعاء عند جمرة العقبة، وقيل إن السبب في ذلك ضيق المكان عند العقبة لوجود العقبة وهي الجبل بجوارها، قالوا فلضيق المكان عند بجوارها عقبة وهو محل وهي في وادي، فلذلك قيل لم يقف النبي عليه الصلاة والسلام بسبب هذا، وقيل غير ذلك. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقف للدعاء عندها، فعلينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. ثم يرمي في اليوم الثاني عشر كما رمى في اليوم الحادي عشر، وإن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فيرميها أيضا على هذه الصفة، ثم يغادر منى، والله أعلم. هذا يسأل ويقول بأن والده كبير لا يستطيع الركوب ولا يستطيع الطواف والسعي فيشق عليه المجيء إلى مكة لأنه لا يستطيع الركوب، فهل لي أن أعطي شخصا مالا ويحج عنه من مكة؟ والجواب أنه إن كان لم يحج حجة الفريضة فالأولى أن يحج عنه من نفس بلده كما لو أراد أن يحج هو، فإن كان ماله لا يفي إلا من مكة فلا بأس أن يحج عنه شخص من مكة يعطيه مالا ويحج عن والده، وإن كان نفلا فإنه يعطي شخصا من أهل مكة أو من غيرهم ويحج عنه ولا بأس بذلك، والله أعلم. هذا يسأل ويقول إذا كان مع المعتمر هدي فمتى يذبح؟ الجواب أنه يذبحه يوم النحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذبح الهدي إلا في يوم النحر، فوقت ذبح الهدي هو يوم النحر وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق، فلا يجوز أن يذبح الهدي قبل يوم العيد ولا يجوز أن يؤخر عن أيام التشريق، يذبحه في هذه الأيام الأربعة في النهار أو في الليل، يذبحه إن شاء في ميناء أو في مكة في الحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه بميناء قال نحرتها هنا وميناء كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر. هذا يسأل ويقول لأن عليه فرائض لم يصلها فهل يصلي نوافل أم فرائض؟ الواجب عليه أن يقضي تلك الفرائض، لكان تركها وعرف عددها فإنه يجب عليه أن يقضيها مرتبا لها، وإن كان قد ترك فرائض كثيرة جدا وكان تركه لها عمدا فعليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب، لأن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله، وعليه أن يستغفر عن ذلك الذنب ويتوب إلى الله توبة نصوحة بأن يندم على فعله ذلك ندما شديدا، وأن يعزم على ألا يترك الصلاة، وأن يكثر من نوافل الصلاة، فإن الإكثار من نوافل الصلاة يكفر ما تركه إن شاء الله، بالراجح من قولي أهل العلم والعلم عند الله. هذا يسأل يقول هل هناك فرق في الطواف بجوار الكعبة أم الطواف من بعد عنها كمساحات من أطراف الساحات أو من الدور الثاني؟ الجواب نعم هناك فرق، فكلما قرب الطائف من الكعبة كان أفضل لأن القرب منها عبادة، فكلما قرب منها فهو أفضل، لكن إذا كان قربه منها يترتب عليه ضرر عليه أو على غيره فابتعد حتى يطوف بخشوع وطمأنينة وسكينة فإن ذلك ربما يكون أفضل، والله أعلم. هذا يسأل ويقول: ما حكم من ترك الخروج إلى منى في اليوم الثاني وترك المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة؟ قال: لأنهم ضمن حملة تحملهم إلى عرفة في اليوم الثامن مباشرة، فهل يأثمون بذلك أم لا؟ والجواب أن الخروج إلى منى في ضحى اليوم الثامن والبقاء فيها في نهار ذلك اليوم ثم المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة كل ذلك من السنة، لو تركه الحاج فلا شيء عليه. فهؤلاء إذا ذهبوا إلى عرفة مباشرة يكونوا قد تركوا سنة من سنن الحج لا يأثمون بتركها، لكن إن تيسر لهم أن يذهبوا إلى منى فهو أولى وأفضل. ثم إن هذا يسأل ويقول: ما حكم إعطاء هذه الجهات التي يقوم بذبح الهدي تعطى المبلغ ويؤخذ على ذلك إيصالا؟ فالجواب أنه لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن هذه الجهات عليها رقابة شرعية وهي إن شاء الله مأمونة، ولا تذبح إلا ما يجزئ، ولا تذبح إلا في الوقت الذي يشترط للذبح، فلا بأس من الدفع إليهم، ففيه تسهيل على الحاج فيقوم بالذبح وكالة عنه، والله أعلم. هذا يسأل ويقول: بأنه جاء متمتعا وبعد الانتهاء من الطواف والسعي قصر من بعض الشعر فقط، ثم أخبره شخص بأن الأفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه، ثم إنه لبس ثياب الإحرام وقصر من جميع رأسه، فهل عليه شيء؟ والجواب أنه لا شيء عليه، بل فعل الأفضل، وهذا هو الواجب عند بعض أهل العلم، فإن بعض أهل العلم يجيبون التقصير من جميع الرأس، وبعضهم يجيزون الاكتفاء بالبعض، فالأولى بالحاج إن لم يحلق رأسه أن يقصر من جميع الرأس، فإن الحلقة كما يكون على جميع الرأس فكذلك التقصير يكون في جميع الرأس، والله أعلم. هذا يسأل يقول: ما هو الركن اليماني ولماذا سمي بذلك؟ الركن اليماني هو الركن الذي قبل الحجر الأسود، وسمي هذا الركن بالركن اليماني لأنه في جهة اليمن، لأن هذه هي جهة اليمن، هذه جهة اليمن وهذه جهة الشام، فسمي بالركن اليماني لأنه جهة اليمن، فهو يسمى الركن اليماني، ويسمى أيضا مع الحجر الأسود اليمانيان لأنهما جهة اليمن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بين الركنين قبل أن يهاجر إلى المدينة، لأنه كان مأمورا باستقبال بيت المقدس، وبيت المقدس بالشمال، فكان يصلي بين الركنين ليحصل له استقبال البيت الكعبة واستقبال بيت المقدس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طاف مسح الركن اليماني وقبل الحجر الأسود، وأما الركن الركنان الساميان وهما اللذان عند الحجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم واحدا منهما. والسبب في ذلك كما بينه أهل العلم هو أن الركن اليماني والحجر الأسود بني على قواعد إبراهيم، أما الركنان الشاميان فإنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم، لأن قريش لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة عن أن يبنوها على قواعد إبراهيم، فلذلك تركوا جزءا من الكعبة وبنوا هذه الأركان دون قواعد إبراهيم. قالوا فلذلك ترك النبي عليه السلام مسح هذين الركنين وصارت سنة، والله أعلم. والله أعلم. هذا يسأل ويقول إن أخته قد اعتمرت ولم تقصر من شعرها، فما عليها؟ الواجب أن تقصر علي من شعرها من كل ضفيرة قدر أنملة، هذه قدر الأنملة، تقصر من كل ضفيرة من ضفائر رأسها أو من أطراف شعرها إن لم تكن قد ضفرته بمقدار الأنملة، ولا شيء عليها إلا أن تكون متزوجة وقد جاء معها زوجها قبل أن تقصر، فعليها أن تقصر وعليها الفدية، عليها شاة لفقراء والمساكين في مكة، أو تصوم 3 أيام، أو تطعم 6 مساكين في مساكين الحرم، لكل مسكين 1.5 كيلو من الأرز. هذا يسأل ويقول بأنه من أهل الكويت وقد جاء متمتعا ويريد أن يأتي بعمرة أخرى عن عمته المتوفية، فهل يجوز؟ نعم يجوز، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.